وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وأما من خاف اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس. اللهم أعنا على أنفسنا، اللهم قنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فإذا جاء يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو